نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينزوغ إلبو يوم 13 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان إما طريق التعاون القومي أو طريق الطبيعية للقوى الخارجية، واستنكرت فيها أن الحاكم الكوري الجنوبي أطلق صفصاطات ذيلية خضوعية أثناء زيارته المشؤومة إلى أمريكا قائلا إن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي تحالف معقود بالدم، وابتدأت حياته بفضل وجود الجيش الأمريكي حتى مارس الدبلوماسية بدفع الجزية، كما اتجه إلى ألمانيا والتقى بحكام البلدان الأخرى وقال إنه سيمارس موازاة الحوار والعقوبة في العلاقات الجنوبية الشمالية، بحيث بث الصدمة وخيبة الأمل في نفوس المغتربين الكوريين الذين كانوا يعقدون الأمل على اختلاف السلطة الحالية عن السلطة السابقة.